يدفن؟ نعم، حتى لو صلب ستكون له هذه الأسئلة، حتى لو كان احتوشته السباع ستكون هذه الأسئلة. حكم زيارة القبور للحائض، المرأة أصلا ممنوعة من زيارة القبور على الراجح الصحيح، إما على الكراهة وإما على الكراهة وإما على الحرمة. ورجعنا مأزورات غير مأجورات، وإن كان حديثا ضعيفا لكن فيه لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور. فعلا أصح هو لعن الله زوارات القبور. ممتاز. هنا هناك أسئلة نجيب عنها. إذا لا ننكر على من يقول المشيئة، فإن الأمور المجزوم بها كما يخبر عن اسمه مثلا، لا هذا ليس كذلك، لا يدخل في هذا الباب. الكلام على الإنشاء يا دكتور تامر. عودة الله يا غيادي. ماشي. أما المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرمن أجرهم شيخا، لأنه الآن عندما يذهب يدعو لهم له أجر في ذلك، عند زيارتهم له أجر في ذلك، فيدعو الله جل وعلا الإخلاص والصدق حتى يثبت الأجر، وتعلمون بأن الأجر يعتريه ما يعتريه، يعتريه ما يعتريه مما يشوبه من رياء وسمعة، مما يشوبه من التفات لأمر الدنيا، ولا يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، أو لا يكون العمل متبعا فيه السنة. ففي الحالتين الأجر يسقط، إما بعدم إخلاص وإما بعدم المتابعة. والأصل لا يقبل العمل إلا بالشرطين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معي أربع بنات وحامل، ومن ساعتها وأنا مش بصلي الفرض ولا النفل ولا بقوم الليل ولا بصوم، مش عارفة بعد ليه ربنا بعدت يعني ربنا، خوف ولا تعب عندي، أكاد اكتئاب غير عادي، مش عارفة أرجع أصلي تاني. هذا استسلام، استسلام لهجوم الوساوس والشيطان، وهذا ضعف نفس وضعف إيمان. ومساعدة على ذلك عدم الذكر، عدم ذكر الرحمن، واجب عليها أن تكثر من الذكر. الذكر قوت القلوب، كلما كان المرء أكثر ذكرا لله جل وعلا كلما كان أقوى، كلما كان أقوى. ذلك ابن تيمية كان يقول يعني هذه غدوتي وعشوتي في أنه يذكر الله جل وعلا قوة، لأنه قوة المؤمن كامنة في قلبه، قوة المؤمن كامنة في قلبه. وذلك أنت ترى أن محل نظر الله جل وعلا القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذه قوة القلوب، كلما ضعفت القلوب كلما ضعف البدن وما استطاع الإنسان أن يخرج، وكلما تقوى في المصارعة إلى الصلاحات والطيبات، وأيضا القرب من رب الأرض والسماوات. فهنا الاكتئاب ده ما به الاكتئاب، الاكتئاب ما يتأتى الإنسان إلا وهو خالي عن ذكر الله جل وعلا، وهو خالي عن المصارعة في الخيرات والتنافس الصالحات. خلو القلب من ذلك يضعفه، وإن ضعف الإنسان خلاص احتوشته السباع من الوساوس والهلاوس، وأيضا من النفس الأمارة، فهو يتخبط تخبطا عظيما، لأن قوت القلب غير موجود، اللي هو مادة القوة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلعت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. هل لو استعنت بنائب من مجلس الشعب في تقديم طلب تعيين لوزير التربية والتعليم ليضع التأشيرة والتوقيع للعمل كمعلم في مدرسة، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ إن كان حقك فليس بحرام، يعني إن لم تعلم أنك استأخذ حق غيرك وأنك كفاءة أو كفء لهذا العمل، فالأمر إن شاء الله خير في هذا الباب. المهم أن النائب لا يأخذ شيئا، لأن الحديث وإن كان فيه كلام لكنه حسن، أن من أخذ على شفاته أجرا فقد فتح باب من أبواب الربا، ويكون أنت سبيل إلى تعالى إثم العدوان، فإن انضبط هذه الضوابط يجوز لك ولا شيء في ذلك. لو دفعت مبلغ من المال، لو دفعت مبلغا من المال كبر أو صغر لشخص لإيجاد عقد لي في التربية والتعليم لا أعرف الطريق ولا إجراءات الحصول. نفس الضابط أنه لو كان العقد لك في عمل أنت تستحقه وما في أحد يتقدم عليك في هذا العمل وأنت لا تزاحم الناس فيما يستحقون ولا تصل إليه إلا بالدرج فلك ذلك، وإلا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمتعشي والرائش. وعيوم قصد الشريعة في هذا الباب على أن الرشوة فيها ما فيها من المفاسد العظيمة، لأنها تبدل الأحوال وتقدم المتأخر وتؤخر المتقدم، وهذا مشكلة كبيرة جدا أنك يعني تغير من الاستحقاقات، وتغيير الاستحقاقات يفسد في الأمة أعظم مما يكون، كالذين يقدمون الدعاة على العلماء، وده حاصل في طوائف معينة كما قلت مهمتهم تلميع الدعاة، ومهمتهم أيضا تلميع من كان موافقا لفكرهم ولما هم عليه. وطبعا أصلا إن لم يكن القطح في من يخالفهم فطرح من يخالفهم دون الاعتناء به ودون إظهاره للناس، وهذا غش للأمة الإسلامية، هذا غش للأمة الإسلامية، لأن لا بد أن تكون ناصحا أمينا بأن تقول للأمة تلتف حول فلان لأنه الأعلم الأرسخ لأنه الأقوى في هذا الباب، حتى لا يكون غشا للأمة الإسلامية، لأن الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والرسول لأئمة المسلمين وعامته، حديث البكرة أنه لما اشترى الفرس قال الرجل يا رجل زد والله إنه لا يستحق الزيادة، وصل من 300 درهم إلى 800 درهم، يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع طاعة النصح لكل مسلم. ده النصيحة هي إخلاص الأمر للأمة، وأعظم نصيحة النصيحة تكون لمن؟ للأمة الإسلامية، هذه أعظم نصيحة على الإطلاق. جيد، إلى التأسيسات التي تكلمنا عنها في الحموية، وهذه يعني يعتبر تركيب على ما قلنا في الكلام على نظر الصحابة الكرام ونظر التابعين إلى إلى إلى إلى إلى آيات الصفات وحديث الصفات. تكلمنا عن الطوائف الثلاثة، رأس الحرب هؤلاء رأس الشيطان، الطوائف الثلاثة الذين هم من الفرق الضالة النارية، التخيل الفلاسفة، التأويل، والله هذا التزييف التحريف، وهؤلاء الأشعرة وبعض المعتزلة كما بينا، والتجهيل، وهؤلاء أسوأ الطوائف على الإطلاق، وهم الذين يقولون لا نعلم عنها إلا حروفا انضم بعضها إلى بعض، وبينا الرد عليهم أثرا، وهذا الأهم جدا عندي، وعقلا أيضا بينا زيف ذلك عندهم. أما أهل السنة والجماعة بينا قول الأوزاعي ومالك والشافعي وفحول علمائنا الذين يستقبلون صفات الله جل وعلا على النهج السلفي العقدي الذي تأسس وترسخ بتأسيس النبي له وتطبيق الصحابة الكرام، ثم نتاج ذلك وثمرته كانت ظاهرة باهرة في التابعين. ولذلك تشوف انظر هنا الآن من أحد الأئمة بعدما تكلم على باقة العلماء الذين هم جلة العلماء، قال وروى الأسرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز الماجشون وأبو عبد الله التيمي، وهو من أهمة أهل المدينة. الماجشون كان أحد فقهاء أهل المدينة وكان أحد المبرزين فيهم، يقال أن ابن الماجشون أيضا كان يرى بأن الموسيقى ليست فيها شيء، كان لا يجلس ولا يعقد مجلس الفقه إلا أن يسمع تقطوقة الذهبي لما ترجم له بذلك. قد نودي في المدينة لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن الماجشون، وقد يعني لما قال في الكلام على مسألة صفات السلب أهل التحويل أو أهل التزييف التحريف سموه تأويلا زعما، قال هذا كلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى. وطبعا كما قلنا الإشكال في كل الأشاعرة يعني قد أضعفوا الأمة الإسلامية إضعافا عظيما جدا. لما؟ لأنهم انبروا على أنهم يردون على المعتزلة، فقووا شوكة المعتزلة تقوية أعظم مما تكون، لأنه كل ما كانوا يأتون بدليل المعتزلة يردونه عليهم في هذا، وهو كل مبتدع ضال يكون في هذا الباب. وأنا قلت لكم قبل ذلك الرازي، هو الرازي يعني يأتي يتقوى جدا في النقل المعتزلة، وعندما يرد ضعف ليس ضعف وخوار ليس بعده ضعف، فيجلي للناس صفات هؤلاء. فما ترى إلا أنهم يعني يتأثرون بهم. أين أنت يا حاتم؟ ماذا أفعل بك؟ أضرب كل ليبيا من أجلك؟ أين أنت يا حاتم؟ هداك الله وغفر لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوزتني رؤياك وسماع صوتك والله. إما أن تكون قد تزوجت فرفعت عليك السكين، وهذا عادتك بأن المطبخ لا تستطيع أن يعني تحيد عنه، فتجرأت من كلامي فتزوجت، فكانت شهادة من يعني من نصيبك. اتق الله لا تقاعس، وكيف صالح، رضي الله عنك أحد. عمات ابن المجيشون وهو من فقهاء المدينة كما قلنا، كفى أن ولي أمرهم في المدينة يقول لا يفتى في المدينة إلا من مالك أو ابن المجيشون، هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك ابن أنس وابن المجيشون وابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قارين للإمام مالك كما تعلمون، وبينهم مصارع الحداد كما يقولون، وما بينهم يطوى ولا يروى. وهو الذي سئل عن فيما جحدت به الجهمية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في دار إتعارض العقل والنقل على ما رواه أبو بكر الأسرم، قال حدثنا عبد الله بن صالح بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم أنه قال، وهذا أيضا رواه الألكائي في أصول السنة. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية، هلكت تتايعت يعني هي تتابعت وردت، وهي تتايعت يعني هلكت تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم ترد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. شمضرون يقول الصفات التي هي ثابتة لله جل وعلا لا يقال فيها كيف، وهذا طبعا تحتاج إلى نظر في التفصيل في هذه المسألة. قال إنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول سبحانه جل وعلا ولم يزل وليس له مثل، طبعا كل هذا على صفات الذات، صفات الاختيار أيضا، صفات الاختيارية أيضا تنزل هذه المنزلة، لكن من أي وجه صفات الاختيارية تنزل هذه المنزلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا ويلعبون. يعني من وين أتوا بهذا، من وين نأتي بأن الصفات الاختيارية أيضا تنزل هذه المنزلة من صفات الذات. نعم، السؤال غير واضح ولا ايش؟ انا الاجابه، اصحاب المكسر المفروض انتم اسرع الناس اجابه، المفروض نكمل مشي. لا، لانها قديمه من واحد في الافراد، هذا صحيح، لانها كذاتيه قديمه من واحد في الافراد. سأجيب عن أسئلة بعد الدرس إن شاء الله، رقائق القلوب انتظري. وجاك أنت ترى في قولي لا بد أن تقول أنه شوف إيش قال قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن لم يكن ثم إيش ثم كان. وهذا هذا يتمشى مع قول من؟ هذا يتمشى إنكارا مع قول من؟ لا لا لو ما أدبتوش سأستأذن. هذا في قوله وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. قلت هذا القول يتمشى مع قول فرقة ضالة من الفرق الضالة المبتدعة، ويكون ردا عليهم في هذا الباب على أساس أنهم أخطأوا في هذا الباب. لو ما في إجابة سأستأذن الآن. خطأ ليس المعتزل خطأ. المرجئة خطأ آخر. ما الذي يحدث؟ قد يكون المرجئة، لكن المرجئة ده صفة عامة طويلة. المرجئة ما قلنا هذا باب واسع، ثوب واسع جدا، ليس الواقفة. طيب كده كده الدرس قد انتهى. انا اعطيكم مهلة في دقيقتين، ان لم تأتي الاجابة سأستأذن ويكون هذا الدرس حتى كان شرح وانتم خلاص اذهبوا بقى. قال ابن المجيشون عندما قال وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم. وهذا أيضا نظر عجيب جدا، كأنه قال وكل حادث يصل المرء لكيفيته. طب ما أعطيتنا السؤال وبعدين هذا أمر لي، سمعت وأطعت. أعد السؤال أحسن لك، أعد السؤال ولا تستأذن، أحسن لك. أنا بقول لك هو. حاضر. لا أين سلفي؟ معكم ولا غير ولا مش معكم؟ مع موجود ولا غير موجود؟ فات من المهلة دقيقة. لو لقنتم، لو أردتم التلقين لقناكم. أعرف عبدية، لا أنا أمزح. ما هو السؤال؟ السؤال أنه أن ابن المجيشون قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، أو لا يعلم كيف هو إلا هو. قلت هذا رد قاطع على فرقة ضالة من الفرق الضالة. فات دقيقة ونصف. عامة أنا من أجل سواد عيونكم أقبل الإحالة، لكن ما في والله يعني ماذا أفعل معكم. أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ حتى الإحالة مش عايزين يحيلوا؟ ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ والإجابة عندهم لكنهم لا يتدبرون. الإجابة عندهم لكنهم لا يتدبرون. لا ليسوا، ما هو الأشعارة دي مطاطة. الكلابية. أنا أعطيتكم هذا وخلاص. بعد ايش بقى؟ عشان انا حتى ناديت عليك. قال هو يقول انما يقال كيف لمن لم يكن يعني يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف، لا يعلم أو لا يعلم كيف هو إلا هو. قلت هذا رد قاطع على فرقة ضالة من فرق الضلالة. ما ما ما من هذه الفرقة؟ هذا سؤالي. وأيضا فيها شوف كلام ابن المجيشون، كيف ابن المجيشون فيه دقة النظر، كأنه قال والذي كان لم يكن ثم كان حادثا، وكل حادث تعرف كيفيته. وهذه دقة نظر أنه يقول، وهذا رد قاطع على الأشعار، والرد بقى على فرقة فرع من هذه الفرقة. انا اجبت كمان، وكمان لما اجبت ما انتبهتوش لاجابتي، انا اجبتها قلت هذه مطاطة ثوب واسع اريد الثوب الضيق، واجبتها وربي اجبتها، يعني حتى بعد اجابتي لها لم تنتبهوا. حيا هلا واهلا وسهلا، حياكم الله بياكم واكرمكم على على على قول اهل الشام، يعني هم قرة العيون. طبعا الكلابية أنا قلت بذلك وأجبت، أنا قلت الكلابية الرد عليهم في هذا، والكلابية هم الذين يقولون بأن الله يتكلم ولكن اكتسب الصفة ولم يكن متصفا بها، يعني حتى ما أجبت ما انتبهتم. وهنا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على دقة نظر ابن المجيشون، لأنه يبين أن الحادث يوصل إلى كيفيته، وهذه دلالة واضحة جدا على أن صفات الله لا يمكن الوصول إلى كيفيتها لأنها ليست حادثة. يعني سمعتم الإجابة هذا ريت. طيب، وكيف يعرف قدر من لم ما قال من لم يبني ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون صفة شيء منه حد أو منتهى، يعرف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، كما قلنا جعل الممكن في هذا الباب للحوادث لا لغير الحوادث. فعجز عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تجد ترى صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما أتقلب به وأحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعي وبصري، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقه وسيد السادات سبحانه جل في علاه، وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علما ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنتجل به عن شيء من معصيته؟ فسبحان ربي العظيم. وقد أمر الله نبيه إيش؟ بأن يقول وما أنا من المتكلفين، أمره أن يقول وما أنا من المتكلفين. فأما الذين جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب، وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب. طبعا وصف الله بالصمت هذا إخبار وليس وصفا، والله ما وصف إلا بالسكوت، والسكوت أيضا خبر عن فعل الله جل في علاه. ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة. كل هذا الرد على التعطيل، وهذا الرد على التعطيل لا تحسبن أن هذا الرد يكون ردا على الجهمية، هذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن قلنا ضمنا أن الأشاعرة من المعطلة وتعلمون ذلك. فقال وهو هذا الذي يدهشني على من من من من من ما هو جاهل الباب، أنا سأجن، لكن سبحان الله فضله يؤتي ما شاء. عندما ينافح على مسألة أن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر وهذا والله ركن الدين الأعظم خفي عند الأشاعرة يغفر الله لي. هو عمت الحمد لله ما خلاص يعني هم نشروا في النت جدا قالوا أسوأ أعداء الأشاعرة أربعة، ولله الحمد والمنة قد تشرفت بأن قزم مثلي جلس بجانب الجبال، فقالوا ابن باز بن عثيمين الألباني محمد حسن عبد الغفار قالوا هؤلاء أعدى أعداء الأشاعرة، لأن الأصل أننا أرى الأشاعرة أضل على الأمة من الجهمية والمعتزلة. من وافق يقول لي لما وافق، ومن خالف يقول لي لما خالف، يعني توافقون أم تخالفون فتناقشون ويظهر الحق. عندي الأشاعرة أضل وأضر على الأمة من المعتزلة والجهمية. حفظكم ربي، هذا حق والله. فعلوا ذلك في النت، أكثر من أخ أتاني بمنشور فعلوا ذلك وقالوا هؤلاء هم أعدى أعداءنا في هذا الباب. كثير ممن يتهاون مع الأشاعرة وقالوا الأربعة هؤلاء هم أسوأ من عدا الأشاعرة، هم هؤلاء الأربعة. طبعا الرافض الآن يريدون نشر سم في السماء يصل لي وحدي، لا سيما أنهم أصلا الآن في فيديوهات يأتوا بها صدعتهم صراحة إظهار زيف دينهم الأخرم الذين يعني يلبسون به على كثير من الأغمار في الأمة. نوافق ممتاز، واحتمل الحق واحتمل باطل. طبعا لابد أن تبين سلفي أمر آخر، لأنهم يغرون الأمة على أنهم من أهل السنة، وانتشر أن وابن حجر انتشر بين علماء فحول جبال أن هؤلاء من متكلمي أهل السنة الذين يتصدون إلى أهل البدعة، وهم في حقيقة أمرهم بدعتهم أشد من بدعة المعتزلة، ليست خفية ظاهرة، وأما بدعة هؤلاء الذين يدعون الفهم الدقيق أسوأ من بدعة المعتزلة والمعطلة. ممتاز، هم خلطوا ألبسوا. نعم هو هذا، هذه أم المصائب الذي نحن فيه في هذا الباب. هذا الحق وربي هذا الحق. فسبحان ربي العظيم، يعني فتراه هنا هو لا يرد على الأشعار كما يرد على المعطلة المعتزلة الجهمية والمعتزلة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة، وهم تعالى فيما أثبتوا من الصفات، أثبتوا الكلام وروحوا تعالى معهم في الكلام الذي أثبتوه، وصفوا الله بالنقص عندما أثبتوا له الكلام. أعوذ بالله، أنت عندما تثبت له الكلام فتثبت له الكمال، وبالعقل يعد ذلك. هم عندما أثبتوا الكلام لله جل وعلا أثبتوا له النقص، لذلك قالوا القرآن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، هو عبارة عبارة عن كلام الله جل وعلا. إذن لم يجعلوا له قيمة لا لأمر ولا لنهي ولا لخبر ولا لإنشاء، مصيبة. وطبعا وصف الله بالنقص أنه لا يعبر عما أعوذ بالله من قضاء الله. شوف، والرؤية هم يقولون الرؤية يثبتون الرؤية وبعدين لغير جهة، وفي شيء اسمه رؤية من غير جهة؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ كان يقول رأيته، وماذا رأيت؟ رأيت ظلاما. هو الظلام فيه رؤية؟ ما فيهش رؤية. وده الفارق بين أنه يقول رأيت نورا، وإن كان النور أيضا ليس رؤية هو الآن، لكن يرى نورا. فهؤلاء يقولون هذا، يقولون بأن الرؤية بعد إثبات الرؤية يقولون لا إلى جهة. ففي حقيقة أمرهم أنهم ينكرون الرؤية، لكنهم يتحايلون. وفي حقيقة أمرهم أيضا أنهم ينكرون الكلام، ولذلك أعدل منهم المعتزلة. طبعا أنا هسألكم، هتتعبوني، هسألكم ما اللفتة في عدالة المعتزلة الذين يقولون بالقرآن مخلوق، في وين فين أنهم أعدل من الأشاعرة الذين يقولون لا هو كلام الله؟ وش الذي يكون عدلا فيهم؟ طبعهم النفات هم أم النفات لكن بتحايل. إلى جهة العلو عبودية الله. وإيش هنا العدل؟ عدل عدل عدل عدل بين النفات وبين يا جماعة خير. احنا حتى الحموية المفروض انتم خلاص تدربتم على الرد عليهم في هذا الباب. أبديت لا لأن المعتزلة لم يثبتوا لا عجز أن نقول كلام أشاعرة عياذ بالله سمته. طيب جيد المعتزلة صرحوا بذلك أن الأشاعرة قالوا كلام الله أجمع أحسابهم هم يقولون أنه رسالة أشاعرة قالوا معنى قائم بالنفس. المعتزلة تنزيه الخلوق فعطلوا مشاعر المعتزلة. كل الإجابات خطأ كل الإجابات خطأ. سأجن منكم المسألة مسألة عقلية انظروا فيها أنتم والله العظيم أنتم فوارس الميدان أقسم برب هذا المجلس ورب العزة. يعني ما رأيت من يدانيكم علما وتأصيلا وتأسيسا وعلما الكلام. طيب أنا سأقول عشان بس ننتهي. المعتزلة أثبتوا له كمالا في الخلق فأثبتوا له فعلا وأثبتوا الفعل كمال فأثبتوا له كمالا في الخلق. أما هؤلاء أثبتوا نقصا استغفر الله بالعيد لما يقولون القرآن مخلوق فأثبتوا له خلقا فلما أثبتوا الخلق أثبتوا كمالا مع أن النقص في وجه آخر وهو أنهم ينكرون أنه يستطيع الكلام. فهمتم الوجهة؟ أقطع مش هقطع ولا حاجة. أنا هقوم أتمشى عشان ما موتش. الله أكبر. من أنت يا مهجة القلب أنت؟ من أنت؟ ما أدري أنتم تستعيرون أسماء. من أنت؟ ممتاز هذه إجابة رائعة. قلتم هذا عبودية الله. طب أنا ماشي ائتوني بقى بقولكم لأن أنا ما رأيت هذا مكتوبا ما رأيته. وأيضا محمد صابر قال أنا أجبت قالوا أنه مخلوق. هو هذا هو هذا لمح أن تلمح هذا من طلبة العلم. يا زر أنا أستأذن الآن تلمح هذا لأنه شوف المعتزلة وصفوا الله بالكمال في الخلق من ناحية الخلق لما قالوا خلق أهو الآن وصفوه بكمال يخلق هذا كمال. النفوس الذكية قالت ذلك والله ولا واحد من الذين قالوا قلنا قال بذلك لأنه عندما تكلموا بكلام عام يلزمه الذي قلته ولازم القول ليس بقول حتى يثبت صاحبه أنه يلتزم به. فقال لا يرى أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحان ربي. وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إلى أن ينظروا يعني نظرة الوجه ما اكتسبوها إلا بالنظر إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال النبي هل تضارون في رؤية الشمس الا تدون سحاب. شوفوا هنا القياس هنا طبعا هذا القياس قياس ايش؟ قياس الرؤية على الرؤية. نعم. قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر الا تدونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه او ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. هذا هنا ننظر كيف النظر الى صفات الخبرية كيف الصحابة يعني يؤمنون بها. لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه جل شأنه. فتقول قد قط وينزوي بعضها إلى بعض. فقال ثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهذا الحديث لقد عجب، حديث لقد عجب وقيل لقد عجب أو ضحك، وهذه دلالة. طيب هنا بقى لما يأتينا لقد عجب لقد ضحك، طب هذه صفة وهذه صفة، ما العلاقة بينهما؟ يلا هذا سؤال جاءكم حتى نتدرب معا بقى على دقة النظر في هذا، لأنكم حقا بلغتم هذه المنزلة. قال لقد ضحك أو عجب ربك من صنيعك بضيفك البارحة. الآن لما يقول أو هنا الآن هذا اقترانه الآن، فما العلاقة بين الضحك والعجب؟ يا ربي يا ربي. مع أنهما صفتان متغيرتان، ولا الصفات واحدة هي واحدة؟ اشتراكهما لا فض فوق يا دياد، نعم ممتاز لا فض فوق. اشترك في مادة العجب ومادة الضحك واحدة، اشترك في الخروج عن النظائر. ولذلك ترى ضحك الله من رجل على سفر يعرسون في السفر، طبعا يعرسون من شدة التعب ينامون صحيح، فقام هو خاليا بربه يدعو ويبتهل ويتضرع وضحك الله لعبد من هذا. الله عز وجل خروج عن ممتاز المتأول، الحمد لله اتفاق تام في هذا الباب. هذه الإجابة المهمة جدا، وهذه تحتاج إلى من تدرب وتمرس على مسائل الصفات يكون قويا في هذا الباب عقلا ونقلا، فلا يقف أمامه أحد في هذا الباب، ولله الحمد لله. كل مجلس بإذن الله يكون كذلك بإذن الله. هذا صحيح، نعم الخروج عن النظائر هو المادة الأصيلة لمسألة العجب ومسألة الضحك. ولذلك شوف قرنهما حديث البخاري، حديث أبو هريرة قال لقد عجب أو ضحك، وذلك أيضا في الحديث ضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، عجب ربكم وأيضا عجب ربكم من صنيعكم وضحك ربكم من صنيعكم. لذلك تراهما قد اقترنا. وقال فيما بلغنا أن الله لا يضحك من أزلكم أو من أذلكم، يعني ايش الضيق والقنوط اللي هو وصل فيه. شوفه الان كما قلنا يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، فقال من اذلكم يعني من قنوطكم من الضيق الشديد الذي انتم فيه. فهو يضحك من شدة بأسكم وقنوطكم، ليش؟ مع قرب غيره. وهذا ايضا ترى لطف الله هنا انه اخفى الاشياء في اضدادها. نعم هنا أيضا دور المكنون يقول بخروج عن النظائر، جيد جدا في هذا الباب. صراحة أنا متعة العقيدة ليست بعدها متعة، مع أنني أتغزل جدا في مسائل الفقه، لكن متعة العقيدة أمر آخر. يطير الإنسان في السماء عندما تتكامل العقيدة في قلبه فيصبح قويا كالجبال أو فوق الجبال، وإن أراد أن يحرك الجبال حركها كلما ازداد يقينه على في ربه سبحانه وجل في علاه. عفوا. فقال إن الله لا يضحك من أذلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك، قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خير، قال لا نعدم من رب يضحك خير. حديث عن أبي رزين طبعا إنه قال ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خير. الله أكبر. وترى ذلك هو اسم الأثر، جاء الدليل. انظر هنا، وهذا ترتيب اعتقاد السلف، يأتي الدليل فيعتقد بعد الدليل، يعني اعتقاد بعد استدلال ثم الثمرة هو اعتقاد. وهذا الذي ليتكم تقولون ذلك وإلا أقسم أنني سأقول الدرس انتهى في هذا الباب. هذه من أبدع ما يكون في هذا الباب، وهو أنا أغلقت الكتاب صراحة، وهو في هذا الحديث عندما قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. فقال إذا لن نعدم رب يضحك، بل سأل عن سبب ضحك الله جل في علاه. هذا كما قلت هنا ترتيب عقيدة السلف، هنا ترتيب العقيدة السلفية بحق تتجلى في هذا الحديث. كيف ذلك يا شطار؟ هو التعضيد بالنظر هبة، لا ليس مقصودا هنا على اعتقاد عقد القلب عليه، لا يكون إلا بيش إلا بعد أثر. فهذا هو ترتيب اعتقاد السلف، رتبوه لي بقى الآن حتى لا استأذن رتبه لي الآن، وإلا فأنا أغلقت الكتاب حقا. أوه ده في كتابات أنا لم أرها. الاستدلال استدل ثم اعتقد، هذا الترتيب الصحيح، أنا غلطت الثالثة، ممتازة الجميع أتى بها هنا الآن، جاءت استدل ثم اعتقد، استدل نعيم أيضا بنفس الأمر، هيبة نفس الأمر، إن شاء الله التأصيل صحيح، وأم عبد الله نفس الأمر، إجابة صحيحة جدا، لكن بقي الثالثة التي أريدها. سأل ما اعتقد عن جهل، ثم لما علم اعتقد ثم عمل لازم الاعتقاد عودة الله، ثم اعتقد ثم بحث عن أسباب ليرضى، هو حقا عودة الله أتت بالإجابة، وسلف أيضا قارب إجابة عودة الله، هذا صحيح، علاقة ليس له مجال في إثبات، ماشي هو الحق في هذا الباب كما قلتم جميعا، هو أولا استدل ثم اعتقد، فلما اعتقد بعد ذلك أتى أثبت الصفة ولازم الصفة، أثبت الصفة فاعتقد الصفة مع لازمها، وهذا الذي حدا به أن يأتي بالأسباب الجالبة لهذه الصفة، لما قال له أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال إذا لن نعدم ربنا، أو لازم الصفة هو الآن بقى، أو لازم الصفة هو الآن، فأثبت استدل فاعتقد فثبت الصفة، ثبت الاعتقاد بالصفة واعتقد لازم الصفة، فأخذ بالأسباب الجالبة للصفة، تحركه، وهذه دلالة على أن التحرك هنا بعد إثبات الصفة ولازمها، وهذا بون شاسع فرق واسع بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة الضلالة من الأشاعرة الذين يثبتون لازم الصفة لا أصل الصفة، فجاء الدليل استدلال فاعتقاد ثم اعتقاد الصفة ولازمها ثم الاعتقاد بالصفة ولازمها، حدا بالمرء أن يتحرك إلى الأسباب الجالبة لهذه الصفة، وهذا كله تريد من قول أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، إذن أعتقد الآن جاء الأثر، نعم إذن أعتقد، وبعد اعتقاد أعتقد بلازم الصفة، لأنه الذي إذا ضحك الله لك أثابك رقاك أنجاك، ولذلك ترى أن الله تعالى يعني يقبل على المؤمن يتبشبش له يوم القيامة، إذن يدخله الجنة، قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، وفي رواية قال وما الذي يضحك الرب، فبحث عن الأسباب بعدما اطمأن قلبه لإثبات الصفة ولازمها، وهذا التفريق بين سعادة أهل السنة والجماعة وبين عبث أهل البدعة والضلالة الذين يبحثون عن اللازم دون الأصل، وهذه دلالة على ضعف العلم الذي عندهم، يقولونهم أتقن وأسلم وأعلم، كلام فارغ، لأنهم بحثوا يبحثون عن الفرع دون الأصل، طب وكيف تثبت الفرع وأنت لم تثبت الأصل أصالة أيها الجاهل، فانظر هنا أهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل مع أثبات إيش؟ مع أثبات اللازم، مع أثبات الفرع، وذلك قال في أشباه لهذا مما لم نحصي يعني كثير جدا، وقال تعالى وهو السميع البصير واصب الحكم ربك فإنك بعيوننا، أتى بكل صفات على نفس هذا الباب، أتى بكل صفات على هذا الباب، نعم لكن أنت أيوة أتيتم، أنت أتيتم مش فهلوة حبا في هذا بس فقط، يعني حبه في الدليل عرفته بالاصل، لكن تكمله السؤال غير موجوده او تكمله الاجابه غير موجوده، لكن جيده. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام على كلام ابي حنيفه في الفقه الاكبر، وهذا ياتي ان شاء الله في الدرس القادم. متعكم الله بهذه النعمة التي نتمتع بها ولا يدانيها نعمة. لو في أسئلة تفضلوا. جزيت الجنة دكتور عبد الهادي، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية، زادكم الله تواضعا جميعا. والله ليس ولها وزنها فقط، بل تعبئة الإنسان إلى فهم دقيق كلام السلف ليثبت لك أن السلف أعلم وأحكم وأسلم وأتقن وأقرب إلى الله جل في علاه. الآن ما في، الآن أنا أنام وأنا جالس أجلس بعض الشيء تأتيني غفوة وأستيقظ مفزوعا لأكمل ما علي، يعني ففهمي هذا مركزين ماشي. إذا لم يكن للجاهل مكان هنا فلما جلوسنا؟ الله استغفر الله استغفر الله. أنتم أهل، يعني قلت أنتم لآل منصورة، بوركت أبا الوليد أنت تاج الرأس، أبر الله بك أحسن الله عليك. ما زلت أنا سألت سؤالا على مهدى وما أجابني، رجل أنت أمرأة، لأن إجابتك كانت سديدة جدا دلالة أنك متمرس طلبا، فهذه معناها أنك كنت تحضر معنا، والله تعالى على وعلم. طيب جزيت الجنة أزم الله خير دكتور، أحسن الله عليك أحسن الله عليك أمجد، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. اللهم أمين، رفع الله درجاتكم عنده وجعلكم من أعظم الناس إتقانا للعلم، وأن الله تعالى ينفع بكم الأمة الإسلامية جميعا. أتمنى من الله جل وعلا أن يعني أن أكون يعني ينتهي بي المقام إلى الانتهاء من هذا فيه، وأتوارى جدا تتصدرون أنتم، ونسبة الأمر لا تفيد شيئا للإنسان. اللهم يسعنا، بوركت يا دكتور أنا أحسن الله إليك، مبتدئة مش ممكن. لا لا أنا آسف، أنا لا أشكك في الكلام، استغفر الله أصدق إن شاء الله، لكن الإجابة التي أتتني في عضل المسألة إجابة متمرس، مش ممكن تكون مبتدئ. هنا تاء هنا تاء مرفوضة، خلاص انتهى الموضوع. يعني حتى لما أرادوا أن يمدحوا في العالم وأرادوا امتلاء علما قالوا فهامة، التاء هذه تاء قاتلة. جيد، يعني إذا كنت مبتدئة الإجابة ما أظهرت الابتداء، ولكن قد يكون للحرص والصدق في الطلب قد يكون ذلك. جزيت الجنة أمين رب العالمين، أمدكم الله بقوته وأنعم عليكم برضاه فأفهمكم وأعلمكم بمرادي ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نقل عن الله قال إن فتنة الإرجاء أضر على الأمة. الله أكبر، الإرجاء أضر من الخوارج. شوف انظر، مش الأفارقة بل أزارقة. أستاذ أنت أنت أنت شغال مع أي نعم صححتها، الأزارقة هم الخوارج، يعني الخوارج الدكتور تامر. فشوف الإرجاء أسوأ من الخوارج، الخوارج يضيقون على الناس حتى يعملوا، إنما هؤلاء انسلخوا من كل العمل، فالإرجاء أشد من الخوارج. رب يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا أستاذ التأسيس والتأصيل. الله يرضى عنك أنيس، أحبك الله أحسن فيه يا ربي، أنا الذي أقول بذلك. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا في الصفحة جزاهم الله خيرا، الأستاذ أحمد حماد، فوق الرأس توضع يا أستاذ أحمد يا رب ارزقنا اياك العلم النافع والعمل الصالح، واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. بالنسبه للاخت الفاضله بتقول ان هي لم افهم ان قدر ومرت مع الاهل على المقابر وانا حائض ودخلوا للعظه ادخل معهم. لا تدخلين نعم في حرمه، لا تدخلين يعني تأسمين اذا دخلتي، لكن وانت تمرين قفي من الخارج وادعوا وعليك بالدعاء لهم. دروس بتقول المشرفة الفاضلة تقول نحتاج إلى التركيز على التعريف بالشيعة عقيدتهم خاصة في هذه المرحلة. الأستاذ عمر أقل بذلك، حاضر إن شاء الله. السعود المخيف الذي لا نجد أحد يقف في وجهه، مع هذا هؤلاء أخبث خلق الله، لذلك كما قلت يصنعون فيديوهات الآن للتنكيل بنا. من يزيد حاضر إن شاء الله نفعل ذلك، جزيته مجنة أحسن الله إليكم. طيب هل انتهينا؟